يا أبدع ما خلق الله أبو القاسم يا رسول الله، يا أبدع ما خلق الله أبو القاسم، يا أطيب من الطيب يا مكمل يا متهيب، يا أطيب من الطيب يا مكمل يا متهيب. صلى الله عليك صلى، صلى الله عليك صلى. محمد أشرتنا يا محمد بجنات النعيم، أنذرتنا يا محمد نبهتنا يا محمد جنبتنا يا محمد محاذير الجحيم. وصلى الله عليك عليك صلى الله، ومال القلب إليك وهواك والله. أشرتنا يا محمد محمد يا محمد بجنات النعيم، أنذرتنا يا محمد نبهتنا يا محمد جنبتنا يا محمد محاذير الجحيم. جزاك الله عنا كل خير، جزاك الله عنا كل خير، يا أحمد يا حبيب الله، يا أحمد يا حبيب الله، يا شفتي بلسم لكل جراح، حنت روحي ليك يا بهجة الأرواح، والبسمة من شفتي بلسم لكل جراح. علمتنا يا محمد شرفتنا يا محمد عرفتنا يا محمد بآيات العظيم، فجهتنا يا محمد وعيتنا حذرتنا يا محمد من إبليس الرجيم. وحنت روحي إليه يا بهجة الأرواح، البسمة بين شفتيك بلسم لكل جراح. علمتنا يا محمد شرفتنا يا محمد عرفتنا يا محمد بآيات العظيم، فجهتنا يا محمد وعيتنا حذرتنا يا محمد من إبليس الرجيم. جزاك الله عنا كل خير، جزاك الله عنا كل خير، يا أحمد يا حبيب الله، يا أحمد يا حبيب الله، يا خلق الله أبو القاسم يا رسول الله. يا أطيب من الطيب يا مكمل يا متهيب، صلى الله عليك صلى، صلى الله عليك صلى.